بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن القتل بالسم باعتباره صورة من صور القتل العمد المشدد. طبعا اتكلمنا قبل كده عن القتل العمد مع سبق الإصرار، واتكلمنا عن القتل بالترصد. والقتل بالسم باعتباره صورة من صور القتل العمد يجب العقاب عليه أن يتوافر في أركان جريمة القتل بصفة عامة، وهي زي ما اتكلمنا قبل كده يجب أن يتوافر المحل اللي بيتمثل في الإنسان الحي اللي لازم يكون حي لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، وكمان لازم يتوافر الركن المادي واللي بيتكون من السلوك والنتيجة وعلاقة السببية. والسلوك في جريمة القتل بالسم بيتمثل في فعل الإعطاء، إعطاء المتهم المادة السامة للمجن عليه، وده بيتحقق بأي صورة من صور الإعطاء. يعني القانون ما حددش طريقة معينة يتم بيها إعطاء مادة سامة للمجن عليه. ممكن تكون الطريقة دي عن طريق وضع المادة السامة في أكل معين هياكله المجن عليه، أو وضع المادة السامة في شراب معين، أو مثلا حقن المجن عليه بالمادة السامة، أو مثلا وضع المادة السامة على جرح في أحد أعضاء جسم المجن عليه. فالطريقة اللي هيتم بيها تناول أو أخذ أو إعطاء المادة السامة مش هتفرق في نظر القانون، وكمان مش هيفرق في نظر القانون شكل المادة السامة، هل هي مادة سائلة أم مادة صلبة، المهم ان هي تكون مادة سامة. على خلاف بين الفقهاء هل المادة السامة دي يجب ان تكون سامة بطبيعتها، ولا يكفي ان هي تكون سامة في الظروف اللي اعطيت فيها. لكن في كل الاحوال الموضوع طبعا بيخضع لتقدير قاضي الموضوع، لكن في كل الاحوال المتفق عليه انه علشان يعاقب المتهم عن قتل بالسم لازم يبقى تناوله للمادة دي، تناول المجن عليه للمادة دي يكون تم بالطرق الطبيعية. يعني لو هو مثلا هيشربها شرب يبقى ما تعملش جروح في أعضائه، لأنه في الحالة دي هتدخلنا في أحكام جريمة أخرى. فالقتل بالسم يجب أن تكون المادة سامة في الظروف اللي أعطيت فيها، وده معناه انه لو المادة كانت سامة بطبيعتها لكن اعطيت في ظروف افقدتها طبيعتها السامة دي، يبقى في الحالة دي مش هيعاقب المتهم عن جريمة قتل بالسم. زي مثلا لو مادة سامة بطبيعتها بعد خلطها بمادة اخرى اصبحت غير سامة، يبقى في الحالة دي مفيش المادة السامة اللي هي بتعد شرط التشديد في جريمة القتل بالسم. يبقى لازم يبقى عندي إنسان حي بديله مادة سامة، والمادة السامة دي لازم تكون هي السبب في الوفاة، هي السبب في الوفاة. يبقى عند الوفاة دي اللي هي بتمثل النتيجة الإجرامية كأحد عناصر الركن المادي في جريمة القتل، وبتتسبب فيها المادة السامة. كلمة تتسبب دي خلاص عرفنا انه معناها علاقة السببية بين الفعل الاعطاء والنتيجة اللي هي وفاة المجن عليه. وطبعا بتطبق الاحكام العامة في علاقة السببية في حالة تداخل عوامل اخرى مع سلوك المتهم، وعرفنا ان احنا بنحكم على العوامل الاخرى دي بنظرية السبب الملائم، واللي معناها انه لو تداخل عامل مألوف او متوقع مع سلوك المتهم في الحالة دي لا تنقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم والوفاء اللي تحققت في النهاية. يعني يظل المتهم مسؤول عن القتل بالسم حتى لو تداخلت مع سلوك وعوامل أخرى، طالما كانت العوامل الأخرى دي من العوامل المألوفة. أما إذا تداخلت مع سلوك المتهم عوامل أخرى غير مألوفة، ففي الحالة دي بتنقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم والوفاء، لكن بيظل المتهم مسؤول عن القدر اللي حقق سلوكه من نتائج. فممكن يسأل عن جريمة أخرى زي مثلا شروع في القتل بالسم إذا كان هو قاصد القتل بالسم في البداية، أو إعطاء مواد ضارة إذا ما كانش قاصد القتل باستخدام المادة السامة. يبقى الشروع في القتل بالسم بيتحقق بمجرد تمكين المجني عليه من المادة السامة، حتى لو المجني عليه ده لم يتناول المادة السامة بالفعل. وده معناه انه بمجرد انه المتهم بيضع المادة السامة في ظروف تسمح بتناولها من قبل المجني عليه، يبقى المتهم هنا بدأ في تنفيذ جريمة القتل بالسم. زي مثلا لو هو خلاص حط المادة السامة في أكل معين وحط الأكل ده في متناول المجني عليه، يبقى خلاص إن المجني عليه هيبدأ يأكل. أو مثلا ساب المتهم المادة السامة دي في مثلا دواء معين أو عصير معين جنب المجني عليه اللي هو كان نايم، عشان أول ما يصحى يشرب المادة دي من غير ما يعرف إيه اللي فيها بالظبط. يبقى هنا المتهم وضع المادة السامة في متناول المجني عليه، وهنا بيعتبر بدأ في تنفيذ الجريمة، وهنا بيبدأ المشرع بالعقاب. لكن الأعمال اللي هي بتتم قبل كده دي بتعتبر أعمال تحضيرية، وإحنا عارفين إن الأعمال التحضيرية غير معاقب عليها في القانون. زي مثلا المرحلة اللي فيها بيبقى المتهم لسه بيشتري المادة السامة، أو حتى بعد ما اشترى المادة السامة لكن لسه هو بيخلطها في مادة أخرى، أو بيخلطها في طعام معين، أو بيخلطها في عصير معين. مرحلة الخلط دي بتعتبر عمل تحضيري، طالما لسه ما وضعش المخلوط ده أو الأكل ده أو العصير ده في اللي هو مخلوط بالمادة السامة في متناول المجني عليه. المتهم إذا عدل عن استكمال سلوكه وتحقيق النتيجة اختياريا، يبقى في الحالة دي مش هيعاقب عن شروع في القتل بالسم، لا يسأل عن شروع في القتل إذا كان عدوله اختياريا، لكن يسأل عما حققه سلوكه من ضرر. زي مثلا لو هو ادى المادة السامة للمجني عليه بالفعل لكن ما استناش لغاية الوفاة ما تحصل، وصارع بإعطاء المجني عليه ترياق معين يبطل مفعول المادة السامة، يبقى في الحالة دي طالما هو عمل كده بإرادته يبقى ما نقدرش نعاقبه عن جريمة اسمها شروع في قتل بالسم. لكن ده مش معناه، وقلنا انه ده لما اتكلمنا في سنة تانية الهدف من كده ان احنا نشجع المتهم على انه ما يستكملش ارتكاب الجريمة حتى بعد ما بدأ تنفيذها، علشان نقدر نحمي اكبر قدر من المجني عليه. فالمشرع بيديله الفرصة دي، انك انت لو غيرت رأيك بإرادتك ومنعت حدوث النتيجة اللي انت كنت عاوز تحققها، في الحالة دي مش هنعاقبك عن شروع في الجريمة اللي انت كنت عاوز ترتكبها. يبقى اذا كان المتهم استطاع بإرادته ان هو يبطل مفعول المادة السامة بعد اعطائها للمجني عليه، يبقى هنا المتهم ده مش هيعاقب عن جريمة اسمها شروع في القتل. لكن مش معنى كده ان هو مش هيعاقب نهائيا، هيعاقب على القدر اللي حققه سلوكه من نتائج. فممكن هنا يعاقب عن جريمة تانية خالص غير اللي هي الشروع في القتل، ويعاقب عن جريمة اسمها جريمة اعطاء مواد ضارة، لانه اذا كانت المادة السامة مش هتحقق الوفاة لانه هو منع ده باختياره، لكن في النهاية عندنا جريمة تانية في قانون العقوبات اسمها جريمة اعطاء مواد ضارة. فممكن المتهم في الحالة دي في حالة عدوله الاختياري يعاقب عن جريمة اعطاء مواد ضارة. اما اذا كان العدول اضطراري، وطبعا الكلام ده اللي احنا خدناه في سنة تانية في احكام الشروع، لو كان العدول اضطراري يعني رغمًا عن إرادة المتهم، في الحالة دي هيعاقب عن شروع في القتل، زي مثلا لو هو ادى المادة السامة للمجني عليه، وكان في حد مثلا هو اللي ارطى المفعول المادة السامة غير المتهم، يبقى هنا عدم تحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة المتهم، وفي الحالة دي هيعاقب عن شروع في جريمة القتل بالسم. احيانا بيبقى المتهم بينه وبين المجني عليه بيبقى فيه وسيط، اللي هو بيوصل المادة السامة للمجني عليه، بياخد المادة السامة من المتهم ويوديها او يعطيها للمجني عليه. الوسيط ده ممكن يكون عارف انه هو بيوصل مادة سامة للمجني عليه، وممكن يكون ما يعرفش. في حالة عدم علم الوسيط بيعد اللي هو اللي اداله المادة السامة بيعد فاعل، والوسيط هنا مجرد أداة لارتكاب الجريمة، لأنه عنده حسن نية، وحسن النية ده بينفي عنه القصد الجنائي، فهنا ما اقدرش أنا أعتبره فاعل للجريمة، أو مش هيعاقب لحسن النية لانتفاء القصد الجنائي. لكن اللي اداله المادة السامة هو ده اللي بيعد فاعل الجريمة. في الحالة دي إذا عدل الوسيط عن استكمال النشاط، يعني بعد ما خد المادة السامة بحسن نية من الفاعل وعشان يوصلها للمجني عليه، ما كانش يعرف انها مادة سامة، لكن بعد ما اخدها اكتشف انها مادة سامة. لما اكتشف انها مادة سامة مرضيش يوصلها للمجني عليه او الشخص اللي هو المقصود من القصة دي، يبقى ده عدول اختياري حصل من مين؟ من الوسيط. لكن اللي اداله المادة السامة في الاول مفيش عدول اختياري منه، خلاص. في الحالة دي مين اللي يعاقب؟ في الحالة دي طبعا اللي هو في النص ده الوسيط اصلا مش هيعاقب لانه عنده حسن نية من البداية، لكن اثر العدول هنا بعد اكتشافه للمادة السامة لا يستفيد منه المعطي اللي هو اللي اداله المادة السامة في الاول. يبقى الوسيط ده في حالة عدم علمه بانه المادة سامة، لو اكتشف بعد ما اخدها انها مادة سامة ومرضيش يوصلها للمجني عليه، يبقى ده عدول اختياري من الوسيط. العدول الاختياري ده مش هيستفيد منه المعطي اللي هو ادى المادة السامة للوسيط. لكن في حالة علم الوسيط بانه هو بياخد مادة سامة من شخص معين علشان يديها للمجني عليه، في الحالة دي الوسيط هو اللي هيعد فاعل اصل للجريمة، لكن اللي اداله المادة السامة ده هيعتبر شريك، لان احنا خدنا في احكام المساهمة الجنائية انه اللي بيدي مادة او سلاح لحد معين عشان الحد المعين ده ينفذ الجريمة بالسلاح ده، يبقى اللي ادى السلاح بيعتبر شريك بالمساعدة، اللي نفذ ده هو اللي بيعتبر فاعل اصلي. نفس الامر بينطبق على حالة المادة السامة. يبقى اذا كان اللي ادى المادة السامة للوسيط، بعد كده الوسيط كان عارف انه هو بياخد مادة سامة، يبقى اللي ادى ده يعتبر شريك بالمساعدة، والوسيط اللي هو هيوصل المادة السامة للمجني عليه، الوسيط ده يعتبر هو الفاعل الاصلي للجريمة. تمام. اذا تمت الجريمة يبقى هيعاقب الفاعل الوسيط على باعتبار ان هو فاعل اصلي، واللي اداله المادة باعتبار على اعتبار ان هو شريك في الجريمة. في الحالة دي إذا عدل الوسيط اختياريا، الوسيط هنا هيبقى فاعل أصلي، خلاص. إذا عدل الوسيط اختياريا في الحالة دي لا يسأل المعطي عن شروع، المعطي في المثال ده هيبقى مجرد شريك في الجريمة. في الحالة دي لا يسأل المعطي عن شروع في جريمة القتل، ده في حالة إيه بقى؟ إذا عدل الوسيط اللي هو عارف ان هو بياخد مادة سامة من المعطي علشان يوديها للمجني عليه. الوسيط ده اللي هو اعتبرناه فاعل اصلي في الحالة دي، اذا عدل اختياريا عن الجريمة يبقى المعطي لا يسأل عن شروع، اللي هو اداله المادة السامة في الاول، لا يسأل عن شروع في قتل بالسم. ليه بقى؟ لانه لا عقاب على الشروع في الاشتراك، لا عقاب على الشروع في الاشتراك. وده الكلام برضو اللي احنا خدناه في سنة تانية. احنا في سنة تانية قلنا في حاجة اسمها الاشتراك في الاشتراك، وقلنا ده معاقب عليه اذا تمت الجريمة بناء عليه، وقلنا في حاجة اسمها الاشتراك في الشروع، وقلنا ده برضو معاقب عليه، وقلنا انه في حاجة اسمها الشروع في الاشتراك، الشروع في الاشتراك، وده قلنا غير معاقب عليه. إذا كانت المادة اللي بيديها المتهم للمجني عليه غير سامة بطبيعتها، هنا بتتوافر حالة من حالات الاستحالة المطلقة، اللي إذا توافرت بيبقى ما عنديش جريمة، لأنه في استحالة في تحقق نتيجة السلوك اللي صدر عن المتهم. وإحنا اتكلمنا برضو في سنة تانية عن أنواع الاستحالة اللي بتعتمد عليها محكمة النقض في التفرقة بين الاستحالات، وقلنا هي بتفرق ما بين نوعين من الاستحالة، استحالة مطلقة واستحالة نسبية، وبتعاقب عن شروع في الجريمة إذا كانت الاستحالة نسبية، ولا تعاقب عن شروع إذا كانت الاستحالة مطلقة. فإذا كانت المادة السامة أو المادة اللي حيديها المتهم للمجني عليه مادة غير سامة بطبيعتها، يبقى في الحالة دي الاستحالة حتبقى استحالة مطلقة، لأنه طالما المادة غير سامة بطبيعتها يبقى بأي حال من الأحوال لن تؤدي إلى وفاة المجني عليه، لأنه خلاص ما فيش مادة سامة، يبقى الاستحالة هنا مطلقة. وطالما مطلقة يبقى ما ينفعش أعاقب المتهم رغم أنه كان عنده قصد القتل بالمادة اللي هي غير سامة بطبيعتها دي، يعني مثلا هو كان معتقد أن هي سامة لكن في الواقع هي غير سامة بطبيعتها، يبقى مع ذلك مش هقدر أعاقبه عن جريمة شروع، لأن الاستحالة هنا استحالة مطلقة. القتل باستخدام مادة سامة، المادة السامة دي عبارة عن ظرف مشدد للعقاب، وده من الظروف المادية. احنا اتكلمنا قبل كده عن الظروف، وقلنا ظروف الجريمة ممكن تبقى ظروف مادية وممكن تبقى ظروف شخصية. الظروف الشخصية قلنا بتأثر على الشخص اللي هي توافرت فيه، لكن الظروف المادية بتؤثر على جميع المساهمين في الجريمة سواء علموا بها أم لم يعلم. ده معنى إيه؟ أنه طالما القتل حيتم باستخدام مادة سامة، يبقى تشديد العقاب حيسري على جميع المساهمين في الجريمة سواء الفاعل الأصلي أو الشريك، حتى لو كان الشريك ده ما يعرفش انه القتل حيتم باستخدام مادة سامة، لانه ده ظرف مادي بيؤثر على جميع المساهمين في الجريمة. وطبعا القتل باستخدام مادة سامة لا يتأثر بعدم محدودية القصد. احنا عارفين انه في حاجة اسمها القصد غير المحدد او القصد غير المحدود، فاذا كان قصد المتهم اللي هو عاوز يرتكب جريمة قتل بالسم، إذا كان قصده غير محدود فده مش هيأثر في مسؤوليته، في النهاية هيعاقب عن جريمة القتل بالسم. زي مثلا لو واحد بيضع مادة سامة في مثلا مصرف للمياه، مصرف للمياه بيشرب منه ناس كتير، هو بقى ما يعرفش كام عدد الناس ولا مين الناس دول اللي بيشربوا من المجرى ده أو المصرف ده، هو عاوز يقتل أي حد وخلاص ايا كان العدد ايا كانت الاسماء، فده بنسميه القصد غير المحدد. وطالما استخدم مادة سامة فيعاقب على بتشديد العقوبة، لكن مش هيأثر في كده كون القصد غير محدد. برضو الغلط في شخص المجني عليه مش هيأثر في العقاب، يعني لو هو عاوز يسم او يقتل الف بمادة سامة وادى شخص المجني عليه المادة السامة بالفعل، واتضح بعد كده انه هو ب مش الف، يبقى برضه هيعاقب عن جريمة القتل باستخدام مادة سامة، لان احنا قلنا الخطأ في شخص او شخصية المجني عليه لا يؤثر في القصد الجنائي. القتل باستخدام مادة سامة في الغالب بيبقى مصحوب بسبق إصرار، وده مش هيأثر قوي لأنه في النهاية عقوبة الاثنين الإعدام، لكن ممكن يبقى برضو مفيش سبق إصرار، زي لو واحد معاه مادة سامة وفجأة كده اختلف مع حد وقرر إن هو يديله المادة السامة دي غصب عنه، يبقى ده قتل باستخدام مادة سامة لكن مفهوش سبق إصرار، لكن في الغالب بيبقى مصحوب بسبق الإصرار، لأن المادة السامة في الغالب برضو بيبقى الواحد عاوز وقته هو يحضر المادة السامة ويخطط ازاي هيديها للمجني عليه، فبياخد وقت، وإذا توافر العنصر الأهم اللي هو الهدوء النفسي فبيتوافر سبق الإصرار. عقوبة القاتل باستخدام مادة سامة بتبقى هي الإعدام، بس احنا خدنا في سنة تانية ان القتل المعاقب عليه بالاعدام للفاعل الاصلي الشريك فيه بيعاقب اما بالاعدام او السجن المؤبد. دي قواعد المساهمة الجنائية اللي احنا درسناها في سنة تانية. قلنا ان القتل المعاقب عليه بالاعدام للفاعل الاصلي الشريك في القتل ده بيعاقب اما بالاعدام او السجن المؤبد. يبقى ممكن القاضي يحكم على الفعل الأصلي والشريك بالإعدام، أو يحكم على الفعل الأصلي بالإعدام والشريك يحكم عليه بالسجن المؤبد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.